بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محشنا معهم. قال ومنهم تقاتلونهم أو يسلموا في قراءة أبي بحذف النون، أما قراءة الجمهور بالنون أما قراءة الجمهور بالنون فبالعطف على لفظ تقاتلونهم أو على القطع بتقدير أو هم يسلمون ومثله لا. هذا وصلنا إلى تنبيه يقول هذا أيضا من باب قسم العطف على المعنى والتوهم. يقول هذه الأمثلة وعني إذا ألزمنك أو تقضيني بالأمس قرأنا المثال الثاني الآية هذه الآية قال ومنه يعني شنو ومنه يعني ومن العطف على المعنى على قول البصريين العطف على المعنى على قول البصريين تقاتلونهم أو يسلموا الشاهد أين أو يسلموا بحذف النون يعني هذه الآية يعني في هذا الفعل هذا الفعل من هذا المقطع من الآية في قراءتان قراءة أبي بن كعب بالنصب بحذف النون على أنه منصوب بأن مضمرة على قول الوصريين تفتخواني قراءة أبي بحذف النون يعني منصوب بأن مضمرة على قول الوصريين ولكن على قول الكوفيين منصوب بآه مو مع هذا بعد خارج عن البحث متى يدخل في البحث إذا قلنا أنه منصوب أول بهذه القراءة قراءة النص ومنصوب بالمضمرة بعد أو هذا يكون محل شاهد يكون من باب العطف على المعنى والتوهم يعني ماذا على مصدر المتوهم مصدر المتوهم ما قبله تقديره ليكن منكم قتال لهم تقاتلونهم ما وجد قوة التقدير يمكن أن تكتب التقدير ها تقدير ماذا يكون ليكن منكم قتال لهم أو إسلام منهم ليكن منكم قتال لهم أو إسلام منهم فإذا هذا أو يسلموا مصدر مؤول معطف على ماذا على مصدر المتوهم مما قبله يعني من تقاتلونهم ليكون منكم قتال لهم هذا قتال لهم والمتوهم أو إسلام منهم إسلام منهم أو يسلموا إسلام منهم واضح ها أو يسلموا إسلام منهم هذا المحل الشاهد يعني المصرف يبين لنا هذا أن يسلموا منصوب بأن مضمرة فيكون عطف على ماذا معطوف على مصدر متوهم يكون في محل رفع يكون يكون في محل رفع يعني أن يسلموا المصدر المؤول يكون في محل رفع لأن قتال مرفوع ها القراءة منصوب بعد الجمهور القراءة الجمهور يسلمون هذا يسلمون أيضا له توجيه الآن نحن نوجه قراءة النص قراءة النص هذه العرض على المعنى شوف تفضلت شيخنا قتال يكون مرفوع بعد هذا المصدر المتوهم المصدر المتوهم البعض يعبر عنه مثلا يقول متوهم يكون متصيد بما قبله هذا ما إعرابه رفع بعد مو رفع فيكون المصدر المؤول بعد أو يكون في محل رفعين جيد هذا قراءة أبي أما قراءة الجمهور بالنون يعني بإثبات النون هذا له توجيهان هذه القراءة لها توجيهان التوجيه الأول أو الوجه الأول قل عطف نجعل الفاء عاطفة عطفا أو عاطفة تقاتلون مرفوع بثبوت النون يسلمون أيضا الموضوع بماذا؟ بثبوت اليونة. عطف هذا واضح، هذا عطف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو قلت توجيه الثاني القاط. أخواني القاط يعني ماذا؟ يعني نجعل أو مستأنفة استنافية، وهذا مقطوع عما قبله. يسلمون مقطوع عما قبله على أنه جملة مستأنفة، جملة مستأنفة. إذا جعلنا مسلمين مستأنف نقدم لها هم، يعني هم يسلمون، تقاتلونهم أو هم يسلمون، هذا أو نجعله مستنافية والجملة مستأنفة. فإذا كان جملة مستأنفة يسلمون يكون خبر لهم لمبتدأ محذوف، يسلمون خبر لمبتدأ محذوف. واضح؟ قال أقرأ نقرأ العبارة. يقول ومنه يعني وما العطف على المعنى على قول البصريين، على قول البصريين شكون تقاتلونهم، هذا المثال تقاتلونهم أو يسلمون. طبعا في قراءتنا في قراءة أبي يعني أبي بن كعب بحذف النون، لأن قراءة بحذف النون سيكون منصوبا. منصوب على ماذا؟ منصوب بماذا؟ منصوب بأن هو على قول بصري، أما على قول الكوفي فهو منصوب به أو فلا يكون محل شاهد. لما كان بارد ممكن أن شيخنا يصلح معنا. نعم تكون عاطفة، قد تكون عاطفة قد لا تكون عاطفة، تكون عاطفة بعد يعني جعلناها ناصبة لا لا تكون عاطفة، بمعنى إلا أن أو إلى أن فقط بهذا المعنى، وتكون ناصبة يعني من أدوات النص نجعلها على الكوفيين من أدوات النص. جيد. أما قراءة الجمهور بالنون فبالعطف. أخواني هذه أما كلمة أما، أما هذا حرف توكيد، حرف شرط وتوكيد، هذا دائما وتفصيل غالبا، يعني هذا قائم مقام اسم الشرط وفعل الشرط. يعني مهما يكن من شيئين فقراءة الجمهور بالنون العطف. إذا قرأ وأما قراءة الجمهور بالنون حذف اسم الشرط وفعل الشرط فبقي الجواب فقط، وهذا الفاء الجزاء نقلناها إلى ما بعدها لأن أما ما تدخل على الفاء، هذا في محل إن شاء الله. المهم أما قراءة الجمهور بالنون فعلى ماذا؟ وجه لنا هذا قراءة بثبوت النون يكون مرفوع، مرفوع في المرفوع في المضاع، مرفوع ما منصوب. ما هو توجيهه؟ قال لو توجيهان، التوجيه الأول فبالعطف على لفظ تقاتلونهم، تقاتلونهم مرفوع فهذا مرفوع أو عاطفة، أو على القطع يعني القطع عما قبله وكون واو مستأنفة، فالجملة بعدها جملة استنافية، جملة مستأنفة، واو استنافية وجملة مستأنفة. زين على القطع بتقدير ماذا؟ بتقدير أو هم يسلمون، أو يعني نقدر مبتدأ محذوف ويسلمون الجملة الفعلية خبر المبتدأ المحذوف. له نظير يقول له مثل، لذا قال ومثله ما تأتينا فتحدثنا. هذه في كلام هذا، هذا المثال فيه مناقشات كثيرة. لاحظ هسه هو المصنف قصد من هذا المثال أول يقول هذا أيضا من باب العطف على التوهم، على المعنى والتوهم، لأن الفاء تكون سببية بناء على هذا، على هذا الوجه اللي بنبينه. فافا سببية، وتحدثنا منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية في جواب نفي المعض. ما على نفي النحو إخواني أن من مواضع نصب المضارع بأن مضمرة، مواضع نصب الفعل المضارع بأن مضمرة ماذا؟ إذا وقع بعد فاء السببية المسبوقة بنفي محض أو طلب محض. على بالكم قائل لا هذا فالمضارع من مواضع ينسب بها المضمرة عند البصريين عند البصريين ينسب بها المضمرة بعد فأسر أو واو المعية فأسر مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بنفي المحض أو طلب المحض وبينوا النفي المحض ما هو والطلب المحض ما هو هذا في محله هنا نفي المحض فإذا كان منصوب يكون منصوب بها المضمرة يؤول بالمصدر وهو في المصدر من تحديث تحدثنا يعني تحديث منك لنا تحديث أو حديث من هذا المصدر المعطوف على ماذا؟ على ما قبل بفاء السببية لأن هذه فاء السببية أيضا عاطفة هي عاطفة تفيد التسبيب تفيد السببية بالفاء معطوف على ماذا؟ على مصدر متوهم خلاص معطف على مصدر متوهم متوهم ماذا مما قبله يعني هكذا التقدير ما تأتينا فتحدثنا يعني ما يكون منك إتيان ما يكون منك إتيان فتحديث أو فحديث الأحسن تحديث يمكن يعني حدث يحدث تحديثا مو حديثا وهذا الشاهد خلصنا هذا ما يكون منك إتيان فتحديث فيكون هذا المصدر المؤول معطوف على مصدر متوهم وبعدين نذكر معنى الآية يقول بناء على هذا يكون النافي في الأول والثاني يعني نفي الإتيان ونفي الحديث ولكن الثاني مسبب من الأول يعني نفي الثاني مسبب من نفي الأول مو عندنا احنا ما نفي واحد ما تأتينا فتحدثنا ما تأتينا فتحدثنا يعني نفي الإتيان نفي التحديث يعني كلاهما نفي يعني الأول منفي والثاني منفي يعني ولكن نفي الثاني بسبب انتفاء الأول واضح هذا والنتيجة كلاهما منفي هذا يكون المعنى المعاني فتحدثنا المصدر المؤول معطوف على المصدر المتوهم من ما تأتينا وهو الإتيان التقدير يعني يكون معنى ايه معنى التقدير يعني نقول مصدر متوهم ما عندنا مصدر عندنا مصدر سابق لا احنا عندنا مصدر في الثاني مصدر يقين مصدر بالنصب لكن مصدر مؤول ومصدر حقيقة المصدر لكن مصدر مو صريح مصدر مؤول يعني مصدر غير صريح فأخوانا خلنا نعرف شنو المتوهم وشنو المتوهم هذا النقطة مهمة يعني مؤول غير المتوهم شوف لاحظوا نقول ما تأتينا فتحدثنا تحدثنا شوي أين المصدر المتوهم وأين المؤول هذا تحدثنا مصدر يقينا مصدر لكن مصدر مؤول يعني غير صريح من أين فهمت أنه مصدر من أين فهمنا يعني تحدث منصوب بماذا بأن مصدرية ولو أن مصدرية تؤول ما بعدها إلى المصدر يعني تنسبك وما بعدها في المصدر هنا مصدر عندنا واقعا حقيقة عندنا مصدر على قراءة النص طبعا مصدر عندنا فالفاء ما فاء عاطفة سببية هي نفس الفاء السببية عاطفة بعد تعطف هذا المصدر تعطفه على ماذا على ما قبلها قبلها أين المصدر بلغا وين المصدر ما في مصدر لكن نقول مصدر متوهم هذا مصدر مؤول وهنا ماذا مصدر متوهم فإذا ما نسمي مؤول ومقدر بل إيش ما نقول أن الآن نتوهم مصدر توهمنا دخول الآن على ما عندنا لا كلامي مو لا كلامي مو لا لا لا لا أنا ما عندنا ما نتوهم أنا التوهم لابد أن يكون توهم صحيح يعني كيف قدر يعني قدر أن قدر أن أن تأتي ما أن تأتينا فت... ما أن المعنى مو صحيح. لا المعنى مو صحيح. المعنى لابد أن يستقيم المعنى حتى نقول هنا بمعنى أن. أصلاً ما بمعنى أن، أصلاً ما بمعنى أن، وإنما هو نحن تصيدنا مصدر مما قبله، صح؟ وقدرنا كان. ولذا يقول أن هذه العبارة بمعنى توهم هكذا يكون بمعنى ما يكون منك إتيان فتحديث. ها؟ جملة قدرت وهمنا جملة. لا وهمنا جملة، ولكن هذه الجملة توهمناها لغرض، والغرض ماذا؟ غرض لنكون مصدر، والمصدر الذي كونه هو إتيان. مصدر ماذا؟ إتيان. ونقول تحديث معطوف على ماذا؟ على إتيان. لذا توهمنا فالناقص وكذا، هذه كلها يعني ما يصير فقط المصدر نجيبه، يأتي بالمصدر لأنه ما يصح، ما يستقيم المعنى، فلا بد أن نقدر يكون ومنك وهذا كله حتى نصل إلى ماذا؟ إلى المصدر. واضح شيء يا إخواني وإخواني؟ واضح هذا الشيء؟ خلق هالمقدار حتى نصل إلى هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يقول معنى هذا نفي الإتيان، نفي الإتيان ونفي الحديث. المعنى الثاني يقول نفي الحديث فقط، يعني كيف نفي الحديث فقط؟ يعني مو نفي مع أنه ما داخل على لعظم ما داخل على ما تأتينا، ولكن يقول نفي الحديث فقط، يعني ما تأتينا فتحدثنا، يعني قد تأتينا لكن لا للحديث، ما تأتينا فتحدثنا، يعني تأتينا غير محدث لنا، تأتينا ما تأتينا، تأتي ولكن ما تأتي لتحدثنا، تأتي كما يقول غير محدث لنا، يعني نفي الثاني فقط، نفي الثاني لا نفي. كأنه ما هنا انتقل النفي منها، من تأتينا انتقل إلى الثاني، إلى بعد الفاء، ما تأتينا فتحدثنا، معنى ذلك تأتينا غير محدث لنا. خلق المقدار حتى نصل إلى الرفع، هذا الشيء بالنسبة للنصب. يقول ومثله، يعني مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل مثل تقاتلونهم أو يسلمون أو لألزمنك أو تقويني، مثله ما تأتينا فتحدثنا. أيضا هذا معطوف على المعنى والتوهم، طبعا بالنصب. لماذا قال بالنصبي؟ لأنه يجوز قراءة الرفع، يجوز الرفع فيها، يعني ما تأتينا فتحدثنا بالرفع. هذا إذا قرأنا بالنصب يأتي هذا التوجيه، ما تأتينا فتحدثنا بالنصب، أي كيف تبين لنا المصدر؟ أين كيف معطف على مصدر متوام؟ يقول لأن المعنى كذا يكون، أي ما يكون منك إتيان فحديث، أي فتحديث. زين تحديث يعني من طول تحديث. ومعنى هذا، معنى هذا التأويل كذا، معنى هذا نفي الإتيان فينتفي الحديث، نفي الإتيان فينتفي الحديث، ولكن نفي الحديث مسبب من نفي الإتيان، يعني الإتيان مسبب والإتيان سبب والحديث مسبب، فنفي السبب يستلزم نفي المسبب. واضح؟ أي ما تأتينا فكيف تحدثنا، معنى العبارة ما تأتينا فكيف تحدثنا، تمجينا كيف تحدثنا، لأن يعني تفى المجيء، تفى الإتيان، تفى الحديث. هذا معنى. معنى ثاني بناء على قراءة النص، هذا المعنى الثاني. عكس القول الثاني. إيه يعني شو تقع؟ لا كلاهما منفي. المعنى الأول كلاهما منفي. ما لا لا يبين لك أوضح يبين لك ما تأتينا أنت ما تجي أنت في الأتيان فكيف تحدث يعني حتى الحديث منفي هذا قاعد يوضح أكثر يوضح أكثر المعنى الأول صح حتى يجي المعنى الثاني أو هذا المعنى الثاني منا يبدأ المعنى الثاني أو نفي الحديث فقط يعني معنى هذا نفي الحديث فقط معنى الجملة نفي الحديث فقط يعني لا نفي الإتيان نفي الحديث مو نفي الإتيان لا نفي الإتيان حتى كأنه قيل هكذا قيل ما تأتينا محدثا حتى كأنه قيل تبقي هكذا كل معنى العبارة ما تأتينا متحدثا ما تأتينا كونك محدثا ما تأتينا حال كونك محدثا يعني تأتينا حال كونك غير محدث يعني الثاني منسي الأول مو منسي أي بل غير محدث يعني تأتينا غير محدث زين خب هذا صار عندنا معنيان لا معنى نفي الأول والثاني السبب والمسبب نفي الأول والثاني ومعنى آخر شنو لا نفي الثاني لا نفي الأول قد من هذا ينتقل إلى آية أخرى ينتقل إلى شاهد آخر شوف كيف تفنن في العبارة يعني من هذا المعنى ينتقل إلى ماذا إلى شاهد آخر قال وعلى المعنى الأول المعنى الأول شيء خلي على بالك المعنى الأول يعني نفي الاثنين نفي الجملتين نفي الجملتين الأول والثاني يقول وعلى هذا وعلى المعنى الأول جاء قوله سبحانه وتعالى لا يقضى عليه فيموت لا يقضى عليهم فيموت بالنص بالنصب لا يقضى عليهم فيموت يعني استجعل يموت منصوب بأن مضمرة بأن مضمرة والمصدر المؤول معطوب على المصدر ماذا المتوهم المتوهم قبله يعني يكون لا يقضى على التكيس يموت انتفاء يعني انتفاء القضاء عليهم يعني لا يكون قضاء عليهم فموت فموتهم يعني عندما يموتوا موت معطوب على ماذا على القضاء يعني انتفاء الأمرين يعني نفي القضاء عليهم سبب في نفي الموت لذا يقول أي فكيف يموتون يعني القضاء منتفي عليهم فكيف يموتون فيكون من قسم من المعنى الأول معنى الأول سبب ومسبب يعني ما قبل الفاء سبب وما بعدها مسبب يعني عدم القضاء عليهم سبب في عدم موتهم نفس الشيء في المصدر معول بلي نفسه هذا في قراءة النص جيد بعد ذلك ويقول ويمتنع أن يكون على الثاني يعني المعنى الثاني شو المعنى الثاني شنو كان نفي الثاني لذا نفنق عبارة دقيقة يعني نفي الثاني وإثبات الأول يعني القضاء القضاء ثابت ولكن الموت منتفي يمكن هذا القضاء هو الموت يعني لا يقضى عليهم يحكم عليهم بالموت فيموتوا هذا معناه قضاء يعني يقضى عليهم بالموت يحكم عليهم بالموت فيموت زين إذا لم إثبات القضاء يعني إذا أثن نفس القضاء عليكم تفضلت يعني لازم من الموت فكيف لا ينتفي الموت هذا المعنى الثاني يعني يكون هنا على المعنى الأول يكون لذا يقول ويمتنع طبعا على قراءة النص بعدنا على قراءة النص ويمتنع أن يكون على الثاني يعني أنا كتب إثبات الأول ونفي الثاني يعني إثبات القضاء ونفي الموت واضح شيخنا واضح شيخ حسن لا يقضى عليهم فيموتوا فكيف يموتون إيه؟ إذا كان لا يقضى عليهم فكيف يموتون إيه؟ يعني تعجب يعني كان تكون فعاطفة سببية ها يعني معناها هذا ها فكيف يموتون تقول فعاطفة تبي الترتيب والتثبيت عاطفة جملة على جملة هناك عندنا منصوب وأن ما عندنا كلمة كيف. في أصل الآية في أصل اللفظ لا يقضى عليهم فيموتوا, يموتوا في الموضع منصوب بأن. لا لا لا لا, حتى لو كان حتى حتى حتى لو كان حتى حتى لو كان حتى أيضا أن مقدرة حتى يكون مصدر. التفسير بسر يختلف, يعني تفسير أن المعنى حتى يموت, يعني الله سبحانه يرجع عليهم حتى الموت. لا, كان واحد تعجب هنا لا يقضى عليهم فكيف يموتوا, تعجب حتى كيف هنا جاء استفهام تعجبي وكيفية. داخل على كيف المحذوفة. لا مو داخل على كيف المحذوفة, فكيف ما قرأنا بالنصب, ما قرأنا بالغصب, قرأنا بالنصب من الفعل منصوب. كيف ما تنصب صحيح, لا لا المعنى هذا مو تقدير, هذا معناه, هذا مو تقديره, هذا فقط المعنى هذا. يعني نجي لنا ويمتنع أن يكون على الثاني, إذ يمتنع أن يقضى عليهم ولا يموتون, هذا ممتنع ممتنع. زين, هذا قراءة الناس إخواني, قراءة الناس في الآية الشريفة, هذه الآية الشريفة قراءة الناس. خلصنا الآن, نعود إلى أصل البحث. أصل تعطف الحديث في المثال العرفي, ما تأتينا فتحدثنا, هذا ويجوز رفعه رفع المثال إذا تحدثنا. أخواني كتبوا, أرجوكم كتبوا, ويجوز رفعه رفع ماذا؟ المثال, فتأتينا فتحدثنا, يعني رجع البحث إلى أصله, إلى أصل المثال. هذا يجوز رفع. إذا رفعنا كيف يكون؟ إذا نصبنا يكون بأن مضمرة, يكون من باب العطف على التوهم, يكون من باب العطف على التوهم. الآن ارفع الفعل, قل ما تأتينا فتحدثنا. إذا رفعته تعقل ما يكون العطف على التوهم, لأن ما عندنا مصدر هنا حتى نقول المصدر معول معطف على مصدر متوهم. فكيف يكون؟ يقول هذا يكون إما وإما, إما وإما, إما عطفان وإما قطعا بعد أن يأتي. ما من باب العطف, عطف ماذا؟ يعني تحدثنا ومرفوع, معطف على تأتينا مرفوع, مرفوع عن باب العطف. يعني العطف تحدثنا في الفعل المرفوع, معطف على ماذا؟ على تأتينا المرفوع, عاطفة. يعني معطوفة لتجرد من الناس. لا بعد مو الأول مرفوع لتجرد من الناس بالجازم, فهذا حكم المعطوف, حكم المعطوف عليه ها الفاء سببية, لا لا يعني تفيد التسبيب, تفيد التسبيب. نقول ما حذف ونفي تأتي في المضاع مرفوع, مرفوع بماذا؟ بالضم المقدر على الياء, وفاعله أنت, تأتي أنت, نا مفعول به, فحرف عطف يفيد الترتيب والتعقيد والتسبيب. هذه أحكامها معناها هذا. خل أكمل كلام أجلك. تحدثنا فعل مضارع مرفوع معطوف على, أو قل جملة باب العطف جملة على الجملة. تحدث فعل مرفوع في الفاعل, فالمضارع مرفوع بتبدي ضمة, وتحدث أنت ونا ماذا مفعول به. شو سألكم؟ الفاعل. إيه؟ كيف تدخل على الفعل؟ تدخل على الفعل, ما تدخل على المضارع, عطف جملة على جملة, عطف فعل على فعل. لاحظ, بسم الله الرحمن الرحيم, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج ما داخل على أخرج, هذا تسبيب, يعني نزول الماء من السماء سبب في إخراج الثمرات من الأرض من الرزق, ها تسبيب. والترتيب وتعقيب, التعقيب يقولون يعني بلا مهلة, بلا مهلة قبلنا مهلة كثيرة, مثلا إخراج النبات من الأرض والرزق إلى الأرض ومترتب, مترتب على أنزل بلا فاضل, بس يمكن يطلع هذا الرزق أحسن تقدر يقول هذا الشيء. تفضل بالشيخ حسين، يعني كلهم بحسبه. تزوج فأولد. أحسنتم. هل قرأناه صح؟ قرأتم في الجمع. يعني هذا بحسبه. يعني 9 أشهر. ولكن إذا زاد على 9 بعد ما يكون على تعقيد. ما يكون تعقيد. ها التسبيب شنو التسبيب؟ يقولون فاء، هل فاء العاطفة تفيد التسبيب متى؟ إذا كانت داخلة على جملة فعل فعل جملة فعلية أو داخلة على اسم مشتق صح؟ اسم مشتق هنا داخلة فأخرج في كل تسبيب ننزل ما سبب هنا تسبيب لأن الإتيان سبب في الحديث وإذا كان على اسم المسلم مثل اسم فاعل فشاربون من الشربانين فمالون من هالبطون شنو الآية الشريفة؟ قبل شنو؟ سوق الواقع فآكلون من شجر من شجر من زقوم إيه من شجر من زقوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذه الفاء داخلة على اسم مشتق على اسم فاعل فتفيد التسبيب تفيد التسبيب تقول إذا دخلت على الفعل مضارع يعني ولا فعل فعل فعل قالوا أنه ما في تسبيب ها ما قلنا سببية المصطلحات هم نحافظ عليها يعني إذا كان القسم الأول بعدها فعل مضارع منصوب منصوب بأن نسمي سببية عاطفة سببية عاطفة سببية الثاني أيضا عاطفة لكن تفيد التسبيب هذا يكون تفيد التسبيب ترتيب على اسم فعل تفيد التسبيب أيضا من بحث نحوية يعني هذا يكون ماذا علينا في قطر الندى خاصة في قطر الندى خش يبين هذا المسائل على إيه؟ يكون الشبه من الحروف عاطفة يقولوا تخطط الأسماء دخولها على أسماء لهذا السبب المجبر الأسماء لأن هذا الحرف لازم للإسم. لا نقول. الأمر بين حروف الجر. إيه. زلي. إيه يعني حروف الجر خاصة بالأسماء نعم لكن هذه حروف العطف حروف العطف في التوابع والتابع في المعطوف أعم من الاسم قد يكون تابع اسم الاسم شو من الاسم الفعل فعل نعم زين خلي نعد للبحث يقول سيكون إما عطفا هو اتضح هذا كيف عطفا يعني تحدثنا معطف على تأتينا قد إذا كان عطف شو النتيجة المعنى ماذا يكون يكون من نافع داخل على الاثنين داخل على تأتينا أصالة وداخل على تحدثنا بالتبع هذا ما من نافع يعني نفي الأول والثاني لكن بالعطف يعني ما تأتينا فما تحدثنا ما تأتينا فما تحدثنا لذا يقول فيكون كل منهما داخلا عليه حرف حرف نفي أو القط أو على القط ما عطفا على القط القط يعني ماذا يكون يعني نجعل الفاء فاء استئنافية فاء استئنافية والجملة بعدها مستأنفة لا بعد استئنافية جملة مستأنفة ما عاطفة أصل الفاء عاطفة لكن هذا العطف لها معاني ما شاء الله كم معنى كما أن في الواو الواو أصل في الواو عاطفة يكون لها معاني إلى 10 معاني إذا جعلناها عاطفة إذا جعلناها عاطفة والآن نجد نعطفها مستأنفة استئنافية مو عاطفة قاطع قاطع مقطوع إذا كان مقطوع ما يكتب ما يكتب ما قبله إذا اختلف اللحاظ يختلف ما نلحظها ماذا نلحظها ماذا عاطفة وما نلاحظها ونلحظها ماذا مستأنفة استئنافية إذا استئنافية بعد ما يكتب ما قبله يعني منقطعة ها يعني تكون ما بعدها يكون جملة مستأنفة ما لها ارتباط النفي يكون فقط للأول مو للثاني النفي النافي لما قبل الفاء مو لبعد الماء يعني ما يتري إلى ما بعد الفاء كيف يعني إذا جعلناها قطع إذا جعلناها على الأول أي بلي بلي بالأمس نعم نعم يقطف الأول لذا يقول أو على القصد يكون موجبا يعني مين يكون موجبا يعني الثاني يكون موجبا تحدثنا يكون موجبا يعني ما تأتينا فأنت تحدثنا فأنت تحدثنا، يعني أنت يكون مبتدا تحدثنا يكون خبر لي أنت، والجملة جملة مستأنفة. قال بالجملة مستأنفة لا ارتباط بما قبلها. طبعا هنا يقول وذلك واضح. شنو يقول واضح؟ في نحو ما تأتينا، يعني يقول بالنسبة للمثال السابق ما تأتينا فتحنا مو واضح. هذا اللي بيهيئ لك الجو والفضاء والبحث لمناقشة أنه على القطة مو صحيحة، المعنى لا يناسب لأنه ما واضح. بعدين في آخر بعدين بعد ذلك يقول هذا في مشكلة أما إجازة، بعدين كم سطر يأتي يقول أما إجازتهم ذلك في المثال، يعني في تأتينا فتحدثنا فمشكلة، مشكلة ما واضح يعني مو صحيح على القطع، ما هو صحيح على العطف صحيح. لاحظوا، فإذا كان بعد الفعل ناسب الناس صحيح، والناس صحيح على العطف لا على الاستناف، ولكن الاستناف في أي صحيح واضح في ما تأتينا فتجهل أمرنا، ما تأتينا فتجهل أمرنا. الذي يسمو صحيح ذاك في الأول ما صحيح، ما تأتينا فتحدثنا يعني إثبات الحديث. ما يخب ما يمكن ما الحديث هو متسبب ومسبب من ماذا؟ من الاتيان. وإذا ما يجيش كيف يكون ثابت؟ إذا قال مو واضح، واضح أين؟ واضح في ما تأتينا فتجهله أمرنا، هنا واضح. يمكن كلاهما منفي، يعني ما تأتينا وما تجهل أمرنا، ويمكن يمكن ما تأتينا فتجهل أمرنا ثابت الجهل، لأنه الجهل من أين مسبب؟ من عدم مجيئك، من عدم مجيئك لنا، فيكون الأول منفي والثاني ماذا؟ مثبت. من يريد نثبت الجهل؟ ننفي المجيء ونثبت الجهل، إذا واضح. إذا قال وذلك واضح أن في نحو ما تأتينا فتجهل أمرنا، وبعد وين واضح؟ ولم تقرأ فتنسى. هذا واحد ما طالع البحث، لا عنده مطالعة قبلية ولا بعدية ولا مباحثة فينسى البحث. لم تقرأ فتنسى، يريد نثبت النسيان. الأول منفي والثاني مثبت، وبعد عنده شاهد آخر، لو كانت الفاء عاطفة لكان تنسى مجزوما، لقال لم تقرأ فتنسى ما فتنسى بحث حق الألة. لذا يقول لأن المراد ينفي هذا المثالين إثبات جهله، جهل هذا المخاطب ونسيانه، نسيان المخاطب. وبعد ولأنه لو عطفه، لو كان الفاء عاطفه لجزم تنسى، لقال ماذا؟ لم تنسى. وفقط يبقى عندنا شيء واحد، هذا المثال نقام. وفي قوله يعني واضح، وذلك واضح، أين واضح؟ وذلك واضح في قول الشاعر غير أن لم تأتنا بيقين فنرجي ونكثر التأميل. نرجي بالرفع، بالرفع لم يأتني، غير أن لم يأتنا بيقين، يعني ما جاء بيقين، ما جاء بيقين، فلم الاتيان بيقين منفي، يعني عدم الاتيان باليقين. فنرجي، هذا فنرجي يكون وأنا ماذا يكون؟ يكون مرفوعا بالعطف على ما قبله. عفوا القاف استناف، أنا قلت استناف فاء استنافيا. فنحن نرجي يعني حال أنه لم يأتي بيقين فترجينا خلاف اليقين، لم يأتي بيقين فأكثرنا اليقين، أكثرنا التأمين. فالفاء فاء استنافية، فيكون نفي الأول وإثبات الثاني. إذا يقول إذا المعنى أنه لم يأتي باليقين فنحن نرجي خلاف ما أتى به لانتفاء اليقين عما أتى. إذا خالف خان بكلام إخواني في كلام إن شاء الله نتركه غدا، وخاصة الشيخ سأل لابد أن تكون إجابة على السؤال وفي كلام إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خان الجماعة ما يمشي سيئ لأنه بحث.